يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كم مقدار الكفارة بالكيلو؟ أي كفارة؟ ما ذكر شيء. نعم، ما ذكر شيء. كفارة بالكيلو، كفارة تختلف، منها طعام 60 مسكين، ومنها طعام 10 مساكين، ومنها طعام 6 مساكين. فاللي يعطى المسكين في الكفارات المقدار الذي يعطاه المسكين في الكفارات، المذهب عند فريق من أهل العلم أنه ربع الصاع، والذي عليه الفتوى الآن أنه نصف الصاع، يعني كيلو ونصف. نعم.